بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم وقضاياكم في برنامج نور على الدرب. ما في هذه الحلقة من قضايا سنعرضه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على ما يطرح من قضايا في هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، في حلقات مضت من هذا البرنامج تفضلتم بتفصيل القول في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بكم الحديث إلى انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة. حبذا لو تفضلتم بتكملة الحديث عن تلكم الرحلة المباركة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد سبق أن تكلمت على صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ثم عن رحلته من مكة إلى منى، وعن رحلته من منى إلى عرفات، وعن رحلته من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وما فعله في مزدلفة عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر، ثم أتى المشعر فرقيه وجعل يدعو ويذكر الله ويهلل حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه بالدعاء. فلما أسفر انصرف إلى منى. هذا هو السنة، أن يبيت الحجيج مزدلفة، وأن يصلوا بها الفجر، وأن يدعو الله كله في مكانه وفي منزله، لأنها كلها موقف، كل يدعو في مكانه ويضرع إلى الله ويسأله من فضله ويرفع يديه ويذكره كثيرا ويدعوه كثيرا حتى يسفر. فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم أنه أذن للضعفة من النساء والشيوخ والصبيان بأن ينصرفوا إلى منى في الليل قبل حطمة الناس. هذا هو الذي ينبغي للضعفاء، ينصرفوا حتى يخففوا عن الناس، وحتى يسلموا هم أيضا من حطمة الناس، فالنساء والشيوخ ونحو ذلك، ومن يتبعهم من محارمهم ومن صاحبهم في الرحلة إلى منى في النصف الأخير من ليلة مزدلفة. فإذا وصلوا إلى منى باتوا بها بقية الليل، وإن رموا الجمرة فلا بأس، رموها في آخر الليل فلا بأس. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت الجمرة في آخر الليل، وثبت عن أسماء بنت أبي بكر ما يدل على ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للضعن وهن النساء في ذلك. فإذا رمينا ومن معهم في آخر الليل كفى ذلك، وإن أخروا ورموا بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، ولكن الأرفق بهم ومن معهم أن يرموا في آخر الليل إذا وصلوا منى، هذا هو الأرفق بهم. ثم يرجعون إلى منازلهم، كل يرجع إلى منزله في منى للقاء بها، لذبح الهدايا ورمي الجمار في الأيام القادمة وغير ذلك من شؤون الحج. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد انتظر حتى صلى الفجر، ودعا ربه بعد الصلاة وذكره ورفع يديه ولح في الدعاء، ثم انصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم نام بعد ذلك بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفجر صلى بأذان وإقامة مع سنتها الراتبة، وصلىها بعد طلوع الفجر مبكرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه انه صلىها قبل ميقاتها, يعني قبل ميقاتها المعتاد, وذلك والله اعلم ليتسع الوقت للدعاء والذكر بعد صلاه الفجر. ثم المشروع للمسلمين اذا وصلوا منى بعد انصرافهم من مزدلفه ان يربوا جمره, لانه صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفه قبل طلوع الشمس ملبيا حتى اتى جمره, اتاها روحا فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ولم يقف عندها, فرمى وانصرف عليه الصلاه والسلام. فهكذا المسلمون في الحجاج اذا وصلوا الى منى بعد طلوع الشمس رموا الجمره, بداوا بها تحيه منى, وليس في صلاه عيد, ليس في منى صلاه عيد للحجاج, ليس عليهم صلاه عيد, يقوم مقامها رمي الجمار ذلك اليوم, فيرمي ثم جمره بسبع حصيات, يرمي الرجل والمراه والصغير والكبير بسبع حصيات واحده بعد واحده, يكبر مع كل حصاه والله اكبر مع كل حصاه, مستشعرا عظمه الله وطاعته سبحانه, ومستشعرا ارغام الشيطان ونحره في هذه الحصيات التي ترجم بها مواقفه. ثم ينصرف ولا يقف, لان يعني الرسول لم يقف عليه الصلاه والسلام عند جمره العقبه, بل رماها وانصرف عليه الصلاه والسلام, ووقف للناس يسالونه في منى بعد رميه الجمره. هذا يقول يا رسول الله افضت الى البيت قبل ان ارمي, يعني لفت للطواف قبل الرمي, فقال لا حرج عليه الصلاه والسلام. واخر يقول نحرت قبل ان ارمي فيقول لا حرج, واخر يقول حلقت قبل ان اذبح فيقول لا حرج. هذا يدل على ان افعال الحج يوم العيد فيها توسعه, الرمي والطواف والسعي والحلق او التقصير والنحر كلها فيها سعه, والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها فرمى يوم العيد ثم نحر عليه الصلاه والسلام ثم حلق راسه ثم طيبت عائشه رضي الله عنها ثم ركب البيت فطاف عليه الصلاه والسلام. هكذا الترتيب, هذا هو الافضل, رمي فنحر فحلق او تقصير فطواه وسعي كان عليه سعي, هذا هو الترتيب, اول الرمي ثم نحر الهدي ثم حلق الراس او تقصيره, وبهذا تحلل التحلل الاول, يلبس النخيط يغطي راسه ان كان رجل, والمراه كذلك تطيب تكب شعرها ان شاءت تقصر اظهارها ان شاءت, حلت التحلل الاول, ولا يبقى عليهما جميعا الرجل والمراه الا الجماع وما يتعلق بالجماع من النساء. فاذا طاف وسعيا بعد ذلك تم الحل كله, وحلل الرجل الاتصال باهله اذا طاف وسعى بعد الرمي وبعد الحلق او التقصير. والسعي انما يجب عليه اذا كان متمتعا, لان السعي الاول لعمرته وهذا لحجه, او كان قارنا او مفردا لكن لم يسعى مع طواف القدوم فانه يسعى مع طواف الافاضه, وان كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه, فيه الطواف الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمره, والنبي كان قارنا عليه الصلاه والسلام فلهذا طاف طواف فقط ولم يسعى, لانه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاه والسلام. وفي هذا من الفوائد أن الإنسان قد يشق عليه تأخير الطواف, قد يشق عليه تأخير الحلق إلى أن يذبح لأن ذبحه متيسر فيتأخر اليوم الثاني, فمن رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده ورحمته بهم أن مسح لهم مجال وجعل هذا الترتيب ليس بواجب. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم, أنه له أن يبدأ بما أخره الرسول صلى الله عليه وسلم, له أن يقدمه, لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عما يقدم ويؤخر فقال لا حرج لا حرج. فإذا أفاض إنسان قبل أن يرمي, مثل مرأة خافت من الحيض فأفاضت قبل أن ترمي وقصت مكة فلا بأس, مثل إنسان نحر هدية صار النحر متيسر والرمي ما تيسر له يرمي مبكر فنحر قبل أن يرمي فلا بأس, أو حلق قبل أن يرمي, أو ذبح قبل أن يرمي, كل ذلك لا بأس به الحمد لله. فالحاصل أن الترتيب ليس بواجب، ولكنه أفضل يرمي ثم ينحر ثم يرمي ثم يحلق ويقصر ويتحل التحل الأول، يلبس المقيط ويغطي رأسه ثم يطوف ويسعى، يتبع البيت ويطوف ويسعى، هذا هو الترتيب المشروع. لكن النحل لمن كان متمتعا أو قارنا، أو قارنا بس، أما الحاج المهرم فليس عليه شيء إلا إذا تطوع. نعم. فمن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك، كما فعله مصطفى صلى الله عليه وسلم وكما أذن للناس عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم بعد ذلك لما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وحلق رأسه، طيبته عائشة ثم ركب البيت فطاف عليه الصلاة والسلام وصلى مكة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد من مكة فصلى بالناس الموجودين ينتظرونه صلى بهم الظهر منى، وصلىها مرتين، الأولى في مكة وهي الفريضة، والثانية في منى لمن بقي ينتظره وهي نافلة له عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، كما كان معاذ يصلي بأصحابه متنفلا ويصلي مع النبي فريضة العشاء عليه الصلاة والسلام، يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ثم يذهب ويصلي بأصحابه فريضتهم وهي له نافلة، كل هذا جائز بحمد الله. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي بعد الزوال الإمارة الثلاث، كل جمرة يرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصاة، ويجعل الجمرة الأولى هي لمسجد الخيف يجعلها عن يساره، ويتقدم فيسهل حتى لا يصيبه رمي الناس وحتى لا يضايق الناس، ويرميها بسبع حصيات ويقف عندها ويجعلها عن يساره ويدعو ويرفع يديه ويلح بالدعاء ويبطل الدعاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه وأكثر الدعاء عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم أتى الوسطى فرماها سبع حصيات وكبر مع كل حصاة، ثم جعلها عن يمينه وأخذ ذات الشمال هي سارة، ووقف يدعو ورفع يديه وألح في الدعاء عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السنة. الحاج يقف عند الأولى بعد رميها ويدعو، وعند الثاني بعد رميها ويدعو مستقبل قبلة، يجعل الجمرة الأولى عن يساره والوسطى عن يمينه حال الدعاء، هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك، من لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه، هو سنة مؤكدة فعلها مصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الثالثة فكان يرميها ولا يقف عندها في جمرة العقبة، يرميها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث ولا يقف عندها، كما أنه لم يقف عندها يوم العيد فرماها وانصرف عليه الصلاة والسلام. ثم أذن للناس بالتعجب، من أراد يتعجب يوم التعجب فلا بأس، يقول لله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن حب يتعجل بعد الرمي يوم الثاني عشر فلا بأس، يرمي الجمار ثم يذهب إلى مكة لطواف الوداع، ومن أحب أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي إلى الثالث عشر عليه الصلاة والسلام. فلما رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال تقدم إلى الأبطح فنزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، ثم ركب في أثناء الليل إلى مكة في آخر الليل إلى مكة طواف الوداع، فطاف آخر الليل طواف الوداع عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها بالطور، ثم بعدما انتهى من صلاة الفجر توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صباح يوم الأربعاء الرابع عشر من الحج عليه الصلاة والسلام. وبهذا انتهى الحج، انتهت أعمال الحج بطواف الوداع. من انصرف في الثاني عشر ودعا إذا كان يريد السفر ذلك اليوم، وإن أحب يبقى في مكة أياما أخر الوداع حتى يعزم على السفر، فإذا عزم على السفر طاف ثم سافر. وهكذا من أخر إلى يوم الثالث عشر ولم يتعجل فإنه إذا فرغ من الرمي إن كان أحب أن يبقى في مكة بقي في مكة، وإن أحب السفر طاف الوداع وسافر، هكذا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والرمي بعد الزوال في أيام التشريق لا قبل الزوال، لا يرمي قبل الزوال لكن في بعد الزوال، فإن عجز أو سئل رمى بعد الغروب غرب بعد الغروب لهذا اليوم. يعني كل يوم إذا لم يتيسر في النهار يرمي له بعد الغروب لذلك اليوم اللي غابت شمسه، وهكذا اليوم الثاني عشر يرميه قبل بعد الزوال إن تيسر وإلا بعد الغروب، وهكذا اليوم الثاني عشر يرميه بعد الزوال لكن ليس فيه رمي بعد الغروب لأنه انتهى الرمي بغروب الشمس انتهى الرمي. فالثاني عشر يجب عليه ينهيه قبل الغروب، وهذا في الغالب غير متعذر ولا متعسف، لأن الناس في الغالب ينصرفون في اليوم الثاني عشر ولا يبقى إلا القليل في الثالث عشر، فلا يكون هناك صعوبة في الرمي قبل الغروب لكن بعد الزوال. وفي أيام الميناء يكثر من ذكر الله ومن التكبير والتهليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، يذبح فيها الهدايا ويأكل ويطعم كما قال سبحانه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن في الأوقات المناسبة، تعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير، كل هذا مطلوب إذا كان عنده علم. وفي يوم العيد كذلك إذا لم يتيسر الرمي يوم العيد رمى بعد الغروب إلى آخر الليل، ليلة الحادي عشر تابعة ليوم العيد، إذا لم يتيسر الرمي فيه فإنه يرمي بعد الغروب ويجزئه ذلك والحمد لله، لأن بعض الناس قد يشغل يوم العيد قد يحصل له مانع من الرمي يوم العيد فيرمي على الصحيح بعد الغروب ولا حرج في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ وأنتم تذكروننا بهذه الرحلة الطيبة المباركة وهذا الأسلوب الذي اتبعه نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تدعون أمة الإسلام كيفما تقتفي ذلك الأثر وتسير على ذلكم المنهج، فجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله يوفقهم لذلك، نسأل الله يوفق المسلمين لاتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم وتمسك بهذه في كل شيء في الحج وغيره، فذلك طريق السعادة وسبب النجاة في الدنيا والآخرة، نسأل الله يوفقنا وإياهم لذلك. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ الذي يتابع ما تفضلتم به يلحظ أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قران، ونسمع كثيرا من المفتين يفتون بأن التمتع أفضل، كيف تناقشون هذا لو سمحتم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم عمرة الذين ليس معهم هدي وقد أفردوا الحج أو قرنوا، فقال اجعلوها عمرة ولولا أن معي الهدي لأحللت، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولا جعلتها عمرة. هذا هو وجه والعلماء أنه يستحب التمتع، لأن الرسول رجع إليه عليه الصلاة والسلام وأمر به الصحابة وأحب أن يكون فعل ذلك، لكن ما أحب أن يحرم بإحرام قارنا وهو مهدي فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا النسك، وإنما أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان معه الهدي وبقي على حاله، فدل ذلك على أن الإحرام باقي من معه الهدي، لأن الرسول لم يبطله عليه الصلاة والسلام بل استمر عليه، لكن كونه يحرم بالتمتع ولا يهدي أفضل، يشتري من مكة أو من منى بعد ذلك عند الحاجة ولا يهدي، لأن في الهدي والبقاء الحرام مشقة كبيرة قد يندم عليها الإنسان، ولا سيما إذا طال الأمر قد يقدم في آخر القعدة أو في أول الحجة، كونه يبقى محرما لا يتطيب ولا يقص ظهرا ولا شاربا ولا يأتي أهله قد يشق عليه ذلك، فمن رحمة الله شرع لنا التمتع وألا نكلف أنفسنا هذه الكلفة، فلنشتري هدينا من داخل ولا حاجة إلى أن نهدي من خارج، إذا جاء يوم العيد أو أيام التشريق اشترى الإنسان هديه من منى أو من مكة وذبحه الحمد لله، ولا يشق على نفسه في البقاء محرما من أول الحجة أو من آخر القعدة إلى يوم العيد، لا يتطيب ولا يقص شعرا ولا ظهرا ولا يأتي أهله، كل هذا فيه صعوبة على الرجال والنساء جميعا. نعم، ومن رحمة الله إن شرع التمتع بما فيه من الراحة والتيسير وعدم التكلف. الحمد لله. هذا الأسلوب الذي ظهر أخيرا سماحة الشيخ بالنسبة للتوكيل عن الهدي والأضاحي وما كان من قبل الفدية، رأيكم فيه؟ أذكر أنتم هذا الذي فعله البنك الإسلامي ومن قبول الوكالات للتخفيف عن الحجاج والتيسير عليهم أمر طيب، وقد رأينا بحمد الله فوائدها الكثيرة، وهم بحمد الله موثوقون وعندهم عناية بهذا الأمر، وعندهم مندوبون منا ومن وزارة العدل لمراقبة أعمالهم، فنسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم. فالأمر الحقيقة فيه سعة للحجاج، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري الهدي ويتولى ذبحه وتوزيعه، فهؤلاء يشترونه ويذبحونه ويوزعونه، فالحمد لله لا حرج في ذلك والحمد لله. لكن من تيسر له أن يتولى هديه ويذبحه ويوزعه هذه درجة عليا، إذا تيسر فهو أفضل بلا شك، لكن ما كل أحد يتيسر له ذلك لأجل الزحمة العظيمة. نعم. ثم إن الهدي أو الفدية قد تذهب سدى ولا يستفاد منها كما ينبغي، قد يكون يذبحها ويتركها. نعم. ما عنده عناية بها، هؤلاء يعتنون بها ويزرعون في الداخل وفي الخارج، يحصلون المنفعة العظيمة الواسعة، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هناك بعض الأسئلة سمحت شيخ أرجو أيضا أن تتفضلوا بالإجابة عليها حول الحج، ما هو الأولى للمرأة، أن توكل من يرمي عنها في النهار إذا كانت لا تستطيع الرمي، أو أن ترمي ليلا بنفسها؟ الذي يظهر الله أعلم أن توكيلها أولى، لأن وقوع الرمي في النهار أفضل بكل حال، ولأن قد يحصل بعض الزحام في الليل إذا تعالم الناس واعتادوا الرمي في الليل، قد يصعب الأمر أيضا، فتوكيلها حتى تؤدي العبادة في وقتها الأفضل أو لا إن شاء الله، لكونها مثلا عاجزة ما تستطيع الدخول مع الناس في الرمي، أو لكونها حب لا تخشى على حملها، أو لأسباب أخرى، توكيلها أولى. جزاكم الله خيرا. في هذا الوقت يكثر الزحام في الحج ويحصل أضرار عظيمة، فهل يجوز للحاج أن يؤخر الرمي حتى اليوم 13 ويرمي عن الأيام الماضية؟ أجاز هذا جمع من أهل العلم، وأنه لا بأس، واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرعاة أن يؤخروا اليوم 11 ويرموه مع 12، قالوا هذا دين استأخير لعذر الرعاة، وإذا كان الرعاة يعذرون بسبب الإبل رعاية الإبل، فكون الإنسان يعذر بسبب خوفه على نفسه المهل أهلالك أولى وأولى، فنفس الإنسان أغلى وأرفع من نفس الإبل، فإذا كانت الرعاية للإبل ومصلحات الإبل ومصلحات الحديد من أجل إبلهم تجعل الرعاة يرمون ليلا ويرمون متأخرين، فخوف الإنسان على نفسه من باب أولى أن يكون عذرا، ولهذا أجاز جمع من العلم أن يؤخر الرمي إلى يوم 12 أو 13، ثم يرمي الحاج بالترتيب، يبدأ بيوم العيد ثم 11 ثم 12 ثم 13 تأخر عنه، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس. وهكذا كون الإنسان يوكل في الرمي لعجزه وضعفه فشتي على نفسه، كل هذا من باب رعاية المصالح العامة ودفع الضرر العظيم، لأن قاعدة الشريعة دفع الضرر، لا ضرر ولا ضرر، ورعاية المصالح العامة. ومعلوم أن اجتماع النساء والرجال فيما بين الزوال وغروب الشمس عند زحمة الحج فيه الأخطار العظيمة، فإذا رؤي ذلك وسمح للمرأة بالتوكيل وللشيخ الكبير ونحوه صار في هذا فرج للجميع وتيسير للجميع. جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد الشمراني من حائل يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟ السنة في الحديث، السنة في الضحية، نعم، أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان مؤسرا ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان مؤسرا فلا شيء عليه، ولا ينبغي له بهذا المغالاة والتشديد،